الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: ومن الموانع أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه، ولذلك صور، منها أن يكره على ذلك فيفعله لداعي الإكراه لاطمئنانا به فلا يكفر حينئذ، لقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ومنها أن يغلق عليه فكره فلا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو خوف أو نحو ذلك. ودليله ما ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض ثلاث فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله أن منهج أهل السنة في التكفير يبنى على أصلين، وهو النظر في الحكم المطلق وفي حكم الفعل أو القول أو الاعتقاد في النظر إلى دلالة النصوص عليه، وبذلك يتبين حكم هذه المقالة أو الاعتقاد أو الفعل. ثم بعد ذلك الأصل الثاني، وهو انطباق ذلك الحكم بحق المعين، لأنه قد يتخلف ببعض انتفاء الشروط أو وجود بعض الموانع، وهذه مسألة عظيمة، يعني قررها شيخ الإسلام كثيرا وقررها كثير من الأئمة، وكذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكثير من أئمة الدعوة، وكذلك كثير من العلماء المحققين، ومنهم الشيخ محمد بن عثيمين قرر هذه المسألة يعني في ثلاث كتبه، في كتاب في شرحه لكتاب التوحيد، وفي شرحه لكتاب كشف الشبهات، وفي هذا الكتاب، وكذلك في بعض الفتاوى التي ذكر فيها الشيخ أن مسألة قيام الحجة أمر معتبر، وأن الجاهل معذور بجهله حتى يتبين يعني له الحق، فلا يكفر إلا بعد اليقين كما هو مقرر. وتقدم أن من شروط التكفير يعني أن يكون عالما بمقالته، أما الجاهل فإنه لا يكفر. ثم ذكر من الموانع التي تمنع من تكفيره أن يكره على ذلك، فالمكره لا عبرة بفعله لأنه مكره، والمكره مما دلت النصوص على أنه غير مؤاخذ، كما قال الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالمكره على أمر من الأمور ليس له لفعله اعتبار لأنه مكره عليه ولأنه ليس له القصد، وهذا واضح. ومن الموانع أيضا أن يغلق عليه فكره فلا يدري ما يقول، إما لشدة فرح أو لشدة حزن أو خوف، فإذا أغلق عليه فكره وذهب عقله فلا يدري ما يقول لسبب من الأسباب، إما لشدة فرح كما جاء في قصة هذا الرجل في الحديث الذي فقد راحلته ثم لما يئس منها نام، ثم لما استيقظ وجدها عند رأسه فأخذ بخطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح، فيريد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك. فقال كلمة عظيمة ليس بعدها في الأقوال ما هو أشد منها، لأن حتى الذين ادعوا الربوبية ما قال بعضهم أو ما قالوا: نحن ربك وأنت عبد لنا، هذه الكلمة ليس بعدها شيء. ومع هذا لم يؤاخذ بها لأنها قالها من غير قصد، ولهذا عذر هذا الرجل، وكذلك من أغلق عليه ذكره لشدة حزن أو مصيبة فقال كلمة لا يدري ما يقول وما يتلفظ به فإنه غير يعني مؤاخذ بهذا. وكذلك من الموانع كما ذكر العلماء أو أنه من شروط التكفير أن تصدر من المكلف، أن يصدر الكفر أو القول للمكلف. أما إذا صدر من غير المكلف من الصبي فإنه لا ردة للصبي كما قرر العلماء في باب الفقه. كذلك المجنون فإنه لا ردة لمجنون، لو تكلم المجنون بكلمة مكفرة فإنه لا يحكم بها، وكذلك الصبي. فلا بد من اعتبار القصد، ومما يعني يذهب به القصد الإغلاق، إغلاق الفكر أو الإكراه. وكذلك مما يدخل يعني في اعتبار القصد من يفعل الشيء وهو لا يدري يعني إما عن حكمه أو عن هذه الحالة المعينة مثل الجاهل. وهذه المسألة عامة في كل مسائل الدين، لأن الحكم معلق بسبب وهو الجهل أو عدم القصد، فمتى ما تحقق هذا فهذه العلة مضطردة. وأما مسألة كون هذه مسألة يعني عظيمة في الدين وهي أصل، أو كون هذه مسألة فرعية فلا اعتبار لها هنا، لأن النظر هنا ليس في درجة هذه المسألة، وإنما النظر في الضابط الأول، ما حكم هذه المسألة، هذا كفر وهذا شرك وهذه معصية. أما إذا تحقق الحكم المطلق فإذا انتفى الحكم على المعين ليس لأن هذه المسألة يعني سهلة أو يسيرة. ولهذا يعني من يظن أن العلة في تكفير المعينين هو لكون هذه المسألة عظيمة، كونها مثلا مسائل التوحيد، وأن غير مسائل التوحيد لا يكفر بها، هذا غير صحيح ولن تدل عليه النصوص. وتتبع النصوص لن نجد فرقا يفرق بين مسألة ومسألة في مسألة الجهل. وأما من جهة بيان حكم المسائل لا شك أن التوحيد هو أعظم المسائل. والذي يدل على هذا أن الرجل قد يصدر منه مخالفة متعلقة بالتوحيد وهو جاهل فلا يكفر، وتصدر منه مخالفة يسيرة يظن الناس أنها يسيرة وهو عالم بها فإذا اعتقد أو قال الكفر فإنه يكفر. مثل من قال أنا أعتقد أن إماطة الأذى عن الطريق ليست من الإيمان فذكر بالحديث وبين له وأصر، قال ولو جاء بها الحديث، فعند ذلك لا يكفر لأدنى شعبة من شعب الإيمان، لأن العبرة ليس بكون هذه مسألة عظيمة أو مسألة يسيرة، العبرة بأن هذا يرد على الله، يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدين كله من الله. ولا شك أن هناك يعني مسائل عظيمة وأصول وفروع لا ينكر هذا، لكن النظر في حال المخالف يعني بالنظر إلى تعمده وإلى قصده، فهذا جاهل وهذا جاهل، هذا ما عرف أنه وقع في الشرك وهذا ما عرف أنه وقع في المخالف، فهو معذور لا من جهة أن هذه المسألة يسيرة أو عظيمة، من جهة عدم علمه. ولهذا تلاحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم تأول من تأول من أصحابه، كما في قصة حاطب، في قصة معاذ لما سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، كذلك الجارية التي كانت تنجد يطلقون وفينا نبي يعلم ما في غد، النبي صلى الله عليه وسلم عذر هؤلاء. لكن انظروا إلى قصة ذلك الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال صل بيمينك، قال لا استطع، قال لا استطع، انما منعه الكبر. فلما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على رجل ياكل بيساره، وهي مساله تعد يعني يسيره بالنسبه لما حصل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم على هذا ولم يدعو على اولئك، لان هؤلاء متاولون، والمتاول مغفور له، بل انه اذا اجتهد فامره دائر بين الاجر والاجرين. ولهذا لا يمكن لمن يفرق يعني بين مسائل التوحيد وغيرها ان ياتي بضابط، بل ان لا يمكن ان نفرق بين توحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات، ولا يمكن ان نفرق بين توحيد الاسماء والصفات وتوحيد الربوبيه. واذا جعلنا التوحيد فشل فماذا نقول بعد ذلك في من انكر البعث او من انكر الجنه والنار، هل نكفر او لا نكفر؟ اذا هذا الدين كله من الله عز وجل، فمن انكر شيئا مما دلت النصوص على مشروعيته فانه كافر، ومن ارتكب مخالفه من انكر شيء مما دلت النصوص على مشروعيته لا يعني ذلك انه يفعل، يعني يكون الشيء مشروع ويقول هذا ليس من الدين. فمن انكر شيئا من المشروع معتقدا انه غير مشروع، او من استباح المحرم معتقدا انه حلال، فهذا كفر. لكن بعد ذلك ينظر في حال الجاهل، في حال المعين هل هو جاهل أو عالم. وعندما يقرر العلماء أن مسألة المعين أن المعين لا يكفر إلا بعد قيام الحجة، هذا لا يظن يعني كما يدعي البعض أو يظن أنه لا يكفر معين، هذا غير صحيح ولا وغير مقصود، بل أن القول بأن المعين لا يكفر هذا قول باطل. ومن يقول أن المعين يكفر بمجرد يعني حصول المقالة المكفرة أو الفعل المكفر هذا أيضا قول غير صحيح. وهذا سبق يعني نقلت كلام أهل العلم في موقف أهل السنة يعني منذ أكثر من 15 سنة وهو مقرر، ولأن قلنا كلام أهل العلم فيه. لكن الخلاف الآن إذا صدر الفعل المكفر من المعين هل يسارع إلى تكفيره أو يستصفى وينظر في حاله؟ فالذي ذكره أهل العلم أنه يستصفى وينظر في حاله، يقال له لما فعلت؟ فإذا تبين أنه عالم وأنه يعلم الحكم وليس بالضرورة أيضا أن يعترف أنه فعل الشرك، لكن إذا قيمت عليه الحجة وبينت له الأدلة ولم يمنع من قبولها شيء أو شبهة فعند ذلك يحكم عليه، وهذا يكون لأهل العلم. وأما كل من صدر منه شيء قلنا من صدر منه كذا فإنه لا يعذر بذلك، هذه مسألة يعني خطيرة جدا، وتعني أن كثير ممن وقعوا في أخطاء في باب الأسماء والصفات وفي القدر وفي التوحيد أنه يقرون. وكثير من العلماء الذين يعني تعرفون جهودهم في العلم من المفسرين وشراح الحديث تأولوا كثير من الصفات وعطلوا الله عز وجل عن بعض صفاته، فماذا يقال في هؤلاء؟ ولهذا هذه مسألة عظيمة ولا ينبغي حقيقة أن يلتبس الأمر يعني على طلاب العلم. ومن كان لديه دليل يعني على هذه المسألة يفرق بين مسألة ومسألة وأن هذه يعذر بها وهذه لا يعذر الجاهد بها عليه بالدليل. نحن لا نجد يعني في كتاب الله عز وجل إلا أن العاجز معذور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهل الجهل الآن هو من وسع الإنسان؟ ليس من وسع الإنسان، وهذا غير المعرض. أما المعرض عن دين الله عز وجل تكلم العلماء فيه، منهم من كفره ومنهم من توقف أيضا في تفسيره كما ذكر هذا الإمام ابن القيم يعني في النونية من اتبع الهوى. أما المعرض الإعراض الكلي عن الدين فهذا كافر، كافر بالإعراض، لكنه إذا أعرض عن بعض المسائل وبعض الأدلة. وقد ذكر ابن القيم قال إذا اتبع الهوى وترك اتباع الدليل فقال أنه يتوقف في تكفيره. أما من لا يخطر بباله لا تخطر بباله المسألة وهو جاهل ومضلل وملبس عليه واتبع علماء السوء ودعاة الضلال وحصلت له شبه تمنعه من معرفة الحق ومن فهمه فهذا لا يكفر حتى تبين له الحجة وتقام عليه الحجة، وعند ذلك يحكم عليه بعد إقامة الحجة عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الصفحة 80 بعد 100 من الجزء 12 من مجموع الفتاوى لابن قاسم: وأما التكفير فالصواب أن من اجتهد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقصد الحق فأخطأ لم يكفر بل يغفر له خطأه، ومن تبين له ما جاء به الرسول فساق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر، ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم فهو عاص مذنب، ثم قد يكون فاسقا وقد يكون له حسنات ترجح على سيئاته. نعم، هذا النقل عن شيخ الإسلام هو نقل عام، وحقيقة المشكلة هو تقييد كلام أهل العلم، يقال هذا في كذا وهذا في كذا كما يحصل الآن من بعض يعني طلبة العلم الذين ينتصرون لهذه المسألة، يقال هذا النص يراد به كذا وهذا يراد به كذا. لا يجوز لأحد أن يقيد كلام أحد إلا بدليل، والأصل في كلام الله ورسوله وفي كلام أهل العلم إذا جاء عاما أن يبقى على عمومه. الشيخ الإسلام يقرر هنا التكفير في الصواب أن من اجتهد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقصد الحق فأخطأ لم يخطأ بل يغفر له خطأه، يغفر له خطأه لأنه مجتهد. ومن تبين له ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فساق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، انظر مسألة عظيمة، يعني من تبين له ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فساق الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير السبيل المؤمنين فهو كافر، يعني مشاق أهل الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين له الهدى من بعد ما عرف الحق. ومن اتبع هواه، يعني لاحظ هنا اتباع للهوى أيضا، يعني بقي شيء من الهوى، ومن اتبعه وهو قصر في طلب الحق وتكلم بلا علم فهو عاص مذنب، ثم قد يكون فاسقا وقد يكون له حسنات ترجع على سيئاته. هذا كلام الشيخ الإسلام، وذكره في مواطن كثيرة من كتبه، وأن هذه مسألة عامة، أن من تبين له الهدى وعرف أن هذا دين النبي صلى الله عليه وسلم وتركه وأعرض عنه فإنه له حكم الإعراض عن هذه المسألة إن كان مما يتعلق بالأقوال والأفعال المكفرة. كذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب يذكر في بعض الكتب يقول أنا لا أكفر إلا من عرف أن هذا دين النبي صلى الله عليه وسلم وصد عنه، وأن هذا دين المشركين واتبعه. نعم. وقال في الصفحة 29 بعد 200 من الجزء الثالث من المجموع المذكور في سلام الله: هذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تفسير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعافيا أخرى. وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية، وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل، ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية. وذكر أمثلة ثم قال: وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين. إلى أن قال: والتكفير هو من الوعيد، فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة، ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة. وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص، أو سمعها ولم تثبت عنده، أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها وإن كان مخطئا. وكنت دائما أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. ففعلوا به ذلك، فقال الله: ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك. فغفر له. فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك. والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالمغفرة من مثل هذا. انتهى. نعم، هذا بعض النقود من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه المسألة. كلامه ظاهر بين، وقوله وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية، هذا الدليل على العموم. ولو كانت مسألة التوحيد مستثناء لا يمكن لشيخ الإسلام أن يذكر هذه المسألة في كل موطن ولا يستثني مسألة التوحيد، وهي مسألة عظيمة، بل يقول في كل المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية. فالكلام عام هنا، بل أنه نص على العموم، فهذا يعني دليل على عموم هذه المسألة، وليس هذا حقيقة من التهاون يعني في أمر التوحيد وفي أمر الدين، وإنما هو إقرار بحكم الله عز وجل ولما دلت عليه الأدلة. والغير على دين الله عز وجل بدعوة الناس إلى الدين وبإزالة الشبه وبدعوة المخالفين وبالدعوة إلى التوحيد والصدع به وكثرة الدروس فيه، هذا الذي يجب يعني على الأمة. ولكن من بقيت له شبهة ولم يتبين له، إنه لا يسارع يعني إلى تكفيره، ولا يعني السكوت عنه، بل إنه يبين له وتزال عن الشبهة حتى يعني يتضح له بعد ذلك الحق، إما أن يتوب وإما أن يبقى على ما هو عليه فتقوم عليه الحجة، وهذه مقاصد الدعوة. ثم ذكر أيضا رحمه الله قال: وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين. هذه مسألة كثيرا ما ينبه عليه شيخ الإسلام، يعني أن ما يجي يأتي في كلام الأئمة من أطراق الأحكام وقال من قال القرآن مخلوق فهو كافر، من قال كذا فهو كافر، من فعل كذا فقد أشرك، هذا حق ولا نزاع فيه لأن الأدلة دلت عليه، ولكن المعين هذا الذي لا ينزل عليه الحكم لامتناع لعدم تحقق بعض الشروط أو لوجود بعض الموانع. ثم قال والتكفير هو من الوعيد، فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون الرجل حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة، ومثل هذا لا يكفر الله بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة. سبقا بينا أن العلة في كون ينسى في بادية أنه مظنة الجهل، لكن لو جاء شخص نشأ ببادية وهو عالم لا يكفر لأنه نشأ ببادية، كل من قامت عليه الحجة فإنه يكفر، لكن البوادي هي مظنة الجهل وعدم العلم، والحواضر مظنة العلم، فإذا جاء من يعيش في بلد فيه العلماء ولكنه جاهل فلا يحكم عليه، ولكن الذي يغلب على أهل البوادي أنهم ليس لديهم علم لقلة العلماء. ثم شيخ الإسلام ما وقف عند هذه المسألة، وإنما بين أيضا قال وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص، يعني ما سمع هذا النقل فهو معذور لأنه لم يسمع به سواء في مسألة التوحيد أو في غيرها، أو سمعه ولم تثبت عنده، سمع النص لكنه لم يثبت عنده لما يظن مثلا سواء كان حكمه هذا صحيحا أو مرجوحا أيضا في حديث مثلا يضعفه وغيره يصححه، وقد يكون هذا تضعيفه هو الحق وقد يكون مرجوح، لكن العبرة بما استقر عنده، هل هو يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث أو لا، فهو لم يثبت عنده، ولهذا الشيخ الإسلام ينصف ما قال أنه حديث صحيح أو ضعيف، لأنه قد يكون حديث صحيح عند غيره لكنه لم يثبت عنده، كلمته دقيقة، فالعبرة بما ثبت عند الإنسان وبما بلغه علمه، لأن يوم القيامة يسأل العبد عن علمه ليس عن علم غيره، أو لم يثبت عنده أو عارضها عنده معارض، يعني قامت الحجة وهي بينة واضحة ولكن عارضها معارض آخر. نجرى الآن ما يلبس بعض يعني دعاة الشرك يلبسون على بعض عوام المسلمين ببعض النصوص التي يتمسكون بها ويلبسون بها على الناس، فهؤلاء مساكين إذا ذكرت لها الدليل قال لا مشيخنا ذكروا لنا دليل آخر ونحن لدينا دليل، هذا ملبس عليه، يجب أن ينتزال عنهم الشبه وأن يبين لهم الحق وأن يسعى في إزالة الشبه عن هؤلاء المساكين المغرر بهم من دعاة السوء ودعاة الضلال. ثم يقول لم تثبت عنده أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها، يعني لم يتأولها بهوى وإنما يعني تأولها بمعارض آخر، وإن كان قال وإن كان مخطئا يعني في هذا. ثم يقول شيخ الإسلام أنا دائما أذكر، يقول أني دائما أذكر الحديث الذي ثبت في الصحيحين وفي قصة الرجل هذا الذي قال حرقوني فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا يعني ما عذبه أحدا من العالمين أو كما جاء في النص، فهذا أنكر قدرة الله عز وجل، ومعلوم أن قدرة الله عز وجل معلومة بالعقل وبالشرع، وهي مسألة متعلقة بالربوبية، والربوبية يعني أفعال الرب عز وجل متعلقة بالربوبية تعرف بالعقل، ومع هذا جاء من ينشر يعني هذه القدرة وظن أنه إذا فعل به كذا فإن الله عز وجل لا يقدر على بعثه، مسألة عظيمة، يعني ظن أن الله يعجز عنه إذا فعل به كذا، ومع هذا دل الحديث على عذره وأن الله عز وجل غفر له، فقال الله عز وجل ما حملك على ما فعلت قال خشيتك فغفر له، وهذا ظاهر لأنه لو كان ينكر البعث لقال كما يقول غيره أنه إذا مات لا يبعث، لكن هذا يؤمن بالبعث ويعرف الذنوب ويعرف أن له ذنوب ويعرف دين الله عز وجل ويعرف أن هناك جنة هناك وحساب، فلديه كثير من الإيمان ولكنه خفيت عليه مسألة، وظن أنه إذا بولغ أنه إذا بالغ في إحراق نفسه وأمر بإحراق بأهله أن يحرقوه وأن يبالغوا في ذلك فإن الله لا يقدر على بعثه. ثم يقول شيخ الإسلام فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا درب. يعني بعض الآن من يتأول هذا الحديث يقول هذا لم ينكر القدرة وإنما أنكر أفراد القدرة. شيخ الإسلام يقول وهذا ينكر قدرة الله. ولنفرض أنه أنكر أجزاء القدرة، فهل من اعتقد أنه إذا حرق وأن الله لا يقدر عليه أليس هذا بكفر؟ هذا كفر بين. والمسألة واحدة، سواء كان أنكر بعض أجزاء القدرة أو أنكر القدرة، مسألة واحدة. ولكن بأي شيء عذر؟ يعني لاحظوا، هل عذر لأن هذه مسألة يسيرة، لأن مسألة يعني هي يسيرة بالنسبة لغيرها، هي مسألة عظيمة وهو إنكار قدرة الله عز وجل، لكنه عذر لتأوله ولجهله، لأنه ظن أنه إذا فعل به كذا فإن الله عز وجل يعني لا يبعثه. ثم قال الشيخ الإسلام بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين. هذا دليل على أن المسألة لا يشك فيها، أصل المسألة لا يشك فيها، كما أن المسلمين متفقون على أن من فعل شيئا من الشرك وعبد غير الله عز وجل بنوع من أنواع عبادة أنه كفر بإجماع المسلمين. ولو عبد الله الدهر ثم لقي الله بمسألة واحدة أو بعبادة واحدة أشرك فيها مع الله عز وجل غيره فإنه مشرك وعمله حاضر ولا ينتفع بشيء من عمله، هذا مجمع عليه. لكن عندما يحصل الجهل ويصدر من جاهل فإنه عذر ليس لأن هذه مسألة يسيرة أو عظيمة، إنما عذر لعلة، وهذه العلة مضطردة أنه جاهل. وكذلك إذا وجد العلم سواء كانت هذه مثلا في التوحيد أو في غيره فإنه مؤاصل بما يقول. ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يقول الكلمة لا يلقي لها بل يهوديها في النار 70 خريفا، كلمة يتهاون بها يظن أنها ليست من التوحيد ولا من الشرك ولكنه متهاون بها وهو عالم، يهوديها في النار 70 خريفا. فأمر الدين أمره عظيم، ومن خالف أو رد شيئا من الدين أو شك في ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو كذب به ولو كان شيئا يسيرا فإنه كفر بإجماع المسلمين. لكن عندما يأتي الجهل تأويل وهو يفعل ما يفعل ويظن أنه يعبد الله عز وجل وأنه يفعل ما أمر به، فهذا الذي يجب يعني أن لا يستعجل في تفسيره وإنما تزال عن الشبهة حتى يعلم، فإذا علم بعد ذلك يحكم عليه. نعم. قال المؤلف وبهذا عرف الفرق بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل، فليس كل قول أو فعل يكون فسقا أو كفرا يحكم على قائله أو فاعله بذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الصفحة 65 بعد 100 من الجزء 35 من مجموع الفتاوى، وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هي كفر قولا يطلق كما دلت على ذلك الدلائل الشرعية، فإن الإيمان من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله، ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم، ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه، مثل من قال إن الخمر أو الربا حلال لقرب عهده بالإسلام أو لنشوئه في بادية بعيدة أو سمع كلاما أنكره ولم يعتقد أنه من القرآن الكريم ولا أنه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان بعض السلف ينكر أشياء حتى يثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، إلى أن قال فإن هؤلاء لا يكفرون حتى تقوم عليهم الحجة بالرسالة، كما قال الله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقد عفى الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، انتهى كلامه. نعم، هذا كلام يعني واضح وفي معنى ما تقدم، وهذا في أيضا في الأمور الواضحة البينة في الخمر التي هي مشهورة ومشهورة الحكم بتحريمها والربا، يعني إذا يعني استحل شيئا من ذلك فهي مسائل معروفة وليس فيها شبه، يعني ليس في هذه المسألة الشبه، وليس هناك ما قد يلبس به عن الناس، ولكن من أنكر شيئا من الدين أو استحل شيئا من المحرم قال لنشوئه في بادية بعيدة أو سمع كلاما أنكره ولم يعتقد أنه من القرآن، قد ينكر شيئا من القرآن، قد ينكر شيئا من القرآن لكنه ينكره وهو لا يعلم أنه من القرآن، مثل يقال له الله عز وجل استوى على العرش يقول هذا كذب، وهو لا يعلم أنه جاء سفرة، فيقال له إن في كتاب الله الرحمن على العرش استوى، فإذا عرف أن هذا في كتاب الله وكذب به كفر. لكن أن يقول مقالة وهو لا يدري يعني ولا يعرف أن الله عز وجل بين حكمها أو جاء النص عليه في كتاب الله، فإن ذلك يبين له، لأن قد يقول كلمة جاهل. ولهذا حصل بكثير من الأئمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أفتوا في بعض المسائل في مسائل حكمها في كتاب الله، مثل فتوى علي رضي الله عنه لأن الحامل تعتد أبعد الأجلين، وهذا ذكر شيخ الإسلام في رفع المنام، وحكمه في كتاب الله عز وجل. فماذا نقول؟ يقول لا يمكن أن يخفى على علي رضي الله عنه. كذلك عمر لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما مات النبي صلى الله عليه وسلم، ومن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ضربته بشيء، ولا يرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقطع أيدي أقوام وأرجلهم زعموا أنه مات. فلما جاء أبو بكر وقرأ عليه الآية هو محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، فخر على ركبتيه رضي الله عنه، قال والله لكأني لا أسمع لم أسمع بها. وهذه مسألة ذكرها العلماء أنه عندما تحصل الفتنة والمصيبة أنه الإنسان قد يغفل عن النفس، وعمر يعرف هذه الآية لكنه غفل عنها في ذلك الموطن رضي الله عنه. فماذا يقال؟ هل يقال أنه كذب بالقرآن وهو عمر رضي الله عنه؟ فإذا كان حصل هذا لخيار الأمة أن الواحد منهم يغفل وينسى الآية وقد يعرف الحديث ثم ينساه، كما حصل في قصة في عمار لما كان مع عمر رضي الله عنه وكان معه في طريق أو في سفر فأجنب، فعمار تمرغ في التراب وعمر قال لا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره وقال إنما يكفيك كذا، ودلق وبين له التيمم. ثم إن عمار حدث بذلك بعد ذلك فقال له عمر استغفر الله، يعني عمر نسي، فقال إن شئت أن لا أحدث، قال بل نولي فما توليت وكما خاف. فعمر رضي الله نسي الحديث فذكر عمار، وهذا مشهور عند كثير من المحدثين، بل إن من أهل العلم من يحدث بالحديث ثم ينسى. فهذه الصور وهذه الأمثلة الشهيرة موجودة، ومن تتبع كلام أهل العلم في باب العقيدة وجد أشياء كثيرة، ومن تتبع كلام الفقهاء في كتب الفقه وجد أشياء كثيرة. ومن كان يشك يعني في هذا فليحضر الآن بعض مناقشات الرسائل العلمية لكبار طلاب العلم المتخصصين في باب من أبواب العلوم، يدرسه أكثر من 10 سنوات ثم يكتب فيه رسالة، فانظروا ما الذي يقرر الباحث يعني في رسالته وكيف يناقش بأي شيء فيه. ماذا نقول في هؤلاء؟ وهم يخطئون في العقيدة ويخطئون في التوحيد ويخطئون في مسائل عظيمة، لكن هل هؤلاء يعني عاندوا وكابروا وأعرضوا عن الحجة، أم أن الشبه قد سئل والإنسان قد يقصر فهمه وعلمه وقد يتعلق يعني بنص يظن أن الحكم فيه ثم يكون هناك نص مبين وموضح لهذه المسألة؟ والذي لا يعذر بجهل هو يلزم ببعض أخطائه. من الذي كذب؟ يعني ماذا نقول في أخطاء من لا يعذر بالجهل؟ ماذا يقال فيه إذا كان الناس إذا أخطأوا إما أن يستهل بالإعراض أو بالتقصير في طلب العلم؟ ما من إنسان إلا تكلم إلا وأخطأ، قد يتكلم الكلمة ولا يقصد، وقد يغلق عليه وقد يسبق لسانه. وما زالت الكتب مليئة، ومن عرف الحق بأدلته عرف أخطاء العلماء وعرف أخطاء الناس، ولكن هذه الأمة مرحومة. وهذا لا يعني السكوت عن الأخطاء بل لا بد من بيانها، ولا يعني السكوت أيضا يعني عن دعاة الضلال والشرك يقال هؤلاء يعني معذرون، بل إنه ينافع عن دين الله عز وجل، ويجاهد هؤلاء وتبين الأدلة وتقام عليهم الحجج، وينبغي لولاة الأمر الأخذ على أيدي هؤلاء الذين ينشرون الضلال. وأما من لبس عليه في هذا الباب فإنه يعذر حتى تقام عليه الحجة التي يعلم بها أنه وقع في الشرك والكفر، فإذا ثبت هذا لديه بالعلم تبين له أن ذلك يحكم عليه. نعم. قال المؤلف: وبهذا علم أن المقالة أو الفعلة قد تكون كفرا أو فسقا، ولا يلزم من ذلك أن يكون القائم بها كافرا أو فاسقا، إما بانتفاء شرط التكفير أو التفسيق أو وجود مانع شرعي يمنع منه. لكن من انتسب إلى غير الإسلام أعطي أحكام الكفار في الدنيا، ومن تبين له الحق فأصر على مخالفته تبعا لاعتقاد كان يعتقده أو متبوع كان يعظمه أو دنيا كان يؤثرها، فإنه يستحق ما تقتضيه تلك المخالفة من كفر أو فسوق. فعلى المؤمن أن يبني معتقده وعمله على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجعلهما إماما له يستضيء بنورهما ويسير على منهاجهما، فإن ذلك هو الصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى به في قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وليحذر ما يسلكه بعض الناس من كونه يبني معتقده أو عمله على مذهب معين، فإذا رأى نصوص الكتاب والسنة على خلافه حاول صرف هذه النصوص إلى ما يوافق ذلك المذهب على وجوه متعسفة، فيجعل الكتاب والسنة تابعين لا متبوعين، وما سواهما إماما لا تابعا. وهذه طريق من طرق أصحاب الهوى لا أتباع الهدى، وقد ذم الله هذه الطريق في قوله: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. والناظر في مسالك الناس في هذا الباب يرى العجب العجاب، ويعرف شدة افتقاره إلى اللجوء إلى ربه في سؤاله الهداية والثبات على الحق والاستعادة من الضلال والانحراف. ومن سأل الله تعالى بصدق وافتقار إليه عالما بغنى ربه عنه وافتقاره هو إلى ربه، فهو حري أن يستجيب الله تعالى له سؤله. يقول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن رأى الحق حقا واتبعه، ورأى الباطل باطلا واجتنبه، وأن يجعلنا هداة المهتدين وصلحاء مصلحين، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبي الرحمة وهذه الأمة إلى صراط العزيز الحميد بإذن ربهم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم في اليوم الخامس عشر من شهر شوال سنة 44 بعد الألف للهجرة، بقلم مؤلفه الفقير إلى الله محمد الصالح العثيمين. جزا الله المصنف يعني خيرا يعني على ما قدم في هذا الكتاب وفي غيره من الكتب النافعة التي يعني تركها للأمة ولا يزال الناس ينتفعون بها. ونسأل الله عز وجل أن يستجيب له دعاء وأن يستجيب لنا بما دعا به المصنف، وأن يرزقنا وإياكم حسن الاتباع. وكان المصنف ذكر معلقا على كلام شيخ الإسلام أن هذا هو الحق، وأنه يفرق بين المسر الذي تبين له الحق والهدى ثم أصر فهذا يفسر، وأما من لم يتبين له فإنه لا يحكم عليه. ثم إنه شدد على مسألة عظيمة نحتاج إليها في كل وقت، وهو الحذر مما يتركه بعض الناس من كونه يبني معتقده على مسألة يقررها بعقله وهواه، ثم بعد ذلك يتعسف في تحميل النصوص ما لا تحتمل انتصارا لمذهبه. وهذا هو مسالك أهل الباطل وأصحاب الهوى كما ذكر المصنف. ولهذا كان أهل السنة يتميزون عن أهل البدع بأن أهل السنة يستدلون ثم يقررون، وأهل الباطل يقررون ثم يستدلون. فلما يتعسف الإنسان في تحميل النصوص ما لا تحتمل وفي تقييد كلام أهل العلم بقيود لا يدل عليها السياق، ويحاول يعني تخطئ من يتكلم في هذه المسائل ويتعسف في تحميل كلام أهل العلم وكذلك النصوص من قبل ما لا تحتمل؟ الإنسان ليس له هوى في شيء، إنما يقرر ما دلت عليه النصوص. وإذا تبين الدليل أنه قد دل على مسألة فيجب على المسلم أن يخضع لأمر الله. ومن أخطر الأمور يعني أن يكون الإنسان في نفسه شيء ويريد أن يقرره، ومهما جاءت من النصوص مقررة لهذه المسألة ويحاول صرفها عن ظاهرها، ويحاول أن يتأولها، ويحاول أن يقيدها، ويحاول أن يفرق بين مسألة ومسألة، يقال هذه النصوص في كذا وهي ليست في كذا، أو كلام أهل العلم في كذا وهو ليس في كذا، والنصوص وكلام أهل العلم لا تعينه على هذا التقييد، فهذا مشرك خطير. ولهذا الشيخ هنا ناصح عندما ذكر هذه المسألة وقررها بعد أن بين الأدلة والقواعد في باب الأسماء والصفات، ثم بين أيضا حكم المتأولين، فنصح الشيخ على وجه الإجمال مرة فيه، مرة ببيان الحق وبذكر الدليل وتجرية السنة ورد على المخالفين. ومهما كثر أهل الخلاف وكثرت يعني وكثرتهم على علوم منازلهم في الناس، فإن المصنف يقول الحق ما دل عليه الدليل. ثم لما جاء إلى المتأولين أنصف فيهم ولم يذكر أنهم على خطأهم أنهم ضلوا وكفروا، وإنما بين الحق وهو الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية. والشيخ هنا مقرر لما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، وكلاهما محقق وحقيقة يرتضى بقوله، ومع هذا قرر ما ذكره شيخ الإسلام وبينه ووضحه وقرره في أكثر من كتاب من كتبه في هذه المسألة الخطيرة التي يعني خفي الحق فيها على كثير من الناس. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: والناظر في مسالك الناس في هذا الباب يرى العجب العجاب. وصدق والله، فإن من تأمل فراق الناس في الحق وفي السنة وفي التوحيد وفي مسائل الاعتقاد يرى العجب العجاب. ومن رأى أيضا افتراق أهل الحق في مسألة الحكم على المخالف وتباين الناس في الحكم ما بين متشدد وما بين متساهل وما بين مضيع، يرى أيضا ذلك الافتراق العظيم. والموفق من رزقه الله معرفة الحق ورزقه الله عز وجل أن يحكم في كل من خالف بحكم الله عز وجل فيه، فيكفر من كفره الله ورسوله، ويفسق من فسقه الله ورسوله، ويبدأ من بدعه الله ورسوله، ولا يكن له في نفسه شيء، ولا يكن للنفس حظ في هذه الأمور، وإنما يكون متبعا للدليل، منافحا عن السنة، معظما لها، وإن كان الذي يخالفه علماء، وإن كان الذي يخالفه يعني من يعتد بقوله إذا تبين أن الدليل على خلاف ما قال. وهذا الذي يجب عليه أن يكون عليه طلاب العلم، إذا ما تبين لهم الحق لا يجوز لهم أن يتركوه لقول أحد، وأن ينصروه، أن يبينوه بالأدلة. وأما من خفي عليه الدليل فعليه أن يسأل ويبحث حتى يتبين له الحق في المسائل المتنازع فيها. أما أن يبقى متحير لا يدري الحق مع من وهو في حيرة من أمره، فإن منازل الأئمة ومنازل العلماء هو اليقين في دين الله عز وجل، لا الشك والتحير. وهذه المسائل بينها العلماء، وكفانا الله عز وجل المؤونة في أولئك الأئمة الكبار الذين بينوا المسائل وذكروها وقرروها وذكروا الأدلة عليها. وحقيقة عندما أتكلم في هذه المسألة، ولربما يعني سبق أن تكلمت فيها، ليس والله إلا نصرة لدين الله عز وجل، ولأن هذه المسألة يكثر يعني من يتكلم فيها ويخالف، وكم أذين بسبب هذه المسألة. ومع هذا نحن نحتسب هذا في سبيل الله عز وجل، وليس والله لنا هوى. ولو تبين الدليل على أن ما يعني ذكرته أو ما ذكره حتى الشيخ الإسلام بن تيمية أو الشيخ محمد بن تيمية تبين لنا أن الدليل بخلافه، والله نرجع للدليل ونترك يعني ما قررناه ونترك ما قلناه ونترك كلام أهل العلم إذا خالف الدليل، ولكن لا نرى في الأدلة إلا ما يدل على هذه المسألة التي قررها العلماء، ونحن على يقين مما نعتقد ونقول. والذي هو في شك يعني من هذه المسائل فعليه أن يسأل الله عز وجل أن يرفع عنه الجهل وأن يرزقه الهدى وأن يرشده وأن يوجهه إلى الخير. وهذا الدرس هو آخر درس في هذا الكتاب، وبه انتهاء هذا الدرس الذي نسأل الله عز وجل أن يكون نافعا ومثمرا، وأن يرزقنا وإياكم حسن الاتباع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن إليكم ونفعنا بما قلتم. يقول السائل: هل يمكن أن نقول في سب الله مثل ما قلتم في القائل بخلق القرآن؟ القول بخلق القرآن مثل أثرت على كثير وخفيت على كثير من الناس ولبس على الناس فيها، ولهذا الأئمة الإمام أحمد وغيره لم يفسروا من قال بخلق القرآن لأنه لبس عليه، مع أنها مسألة ظاهرة لكثير من الناس، لكن لما لبس على بعض العوام ولبس عليهم أهل البدع لم يكفروا من قال بخلق القرآن، وإن كانوا لا يشكون، فالأئمة مجمعون على تكفير من قال بخلق القرآن، لكن إذا خفيت المسألة فإنه لا بد من إزالة الشبهة. وهذا مثله. يقول شيخنا: إذا علمنا أن قول ذلك الرجل اللهم أنت عبدي وأنا ربك ليس بعدها كفر أكبر منها، فعلى هذا سب الله أو رسوله أدنى منه، فتقام عليه الحجة لأنه ربما سب الله أو رسوله لشدة فرح أو حزن أو خوف أو نحو ذلك كما قال المؤلف رحمه الله. نحن دائما عندما نتكلم في الحكم المطلق، هذا الرجل الذي تكلم وقال هذه الكلمة لم يرد هذه الكلمة، وإنما أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، هذا الذي أراد، ولكنه أخطأ لسانه. فكذلك يتصور في من أراد أن يسب فلانا فأخطأ لسانه وسبق إلى سب الله عز وجل والعياذ بالله، فهذا إذا لم يتعمد لا شك أنه يعني مثل هذا، مثل إنسان أراد أن يتكلم في فلان فتكلم في الله وتكلم في النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مثل ولا يشك في هذا. لكن الأمر في من يسب الله عز وجل ويتكرر من هذا ويسب النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يذكر يقول الله أنا كنت غضبان، وبعضهم يقول استغفر الله، يقول لي أحد طلاب العلم يقول لهؤلاء يقول لو أنت سببت الله وهذا كفر يقول استغفر الله ويتوب إليه، ولا ترى أنه يعني نادم على ما صدر منه، فهذا سهام. فالذي يسبق لسانه مثل الآن لو أن رجلا أراد أن يتكلم في مسألة من العلم وتكلم كلمة عظيمة يعني تدل على السب، هل نقول أن هذا سب الله؟ هذا ليس له حكم السب ولا يقال أنه سب، وإنما يسبق لسانه، يسبق لسانه لهذا الشيء. نعم. يقول السائل: ما هو القدر الذي ينبغي لطالب العلم درسه في باب الأسماء والصفات بين عوام الناس حتى لا يشكل عليهم؟ وقد رأيتم أن بعض المسائل أشكلت على الطلبة أنفسهم، وهل توافقون من يقول من أهل العلم أنه لا يحسن الكلام على الأسماء والصفات بين العوام؟ الأسماء والصفات الله عز وجل خاطب بها الأمة والخلق في كتابه، ومن يظن أن الناس لا يخاطبون بالأسماء والصفات فهذا خطأ عظيم، وهذا حجب للأمة وللمسلمين عن عقيدتهم في الله. كيف لا يصح اعتقاد المسلم في ربي عز وجل، وكيف يحجب عن هذا الباب، وكيف تستطيع أن تحجبهم على القرآن وهم يسمعون يعني في كتاب الله عز وجل يسمعون الأسماء والصفات؟ فلا بد من بيان الأسماء والصفات وبيانه للناس. لكن الشيء الذي يمنع منه أن لا تعرض شبه المخالفين على العوام، يقال مثلا الجهمية أو المعتزلة يقولون كذا، وهؤلاء أنكروا الاستواء وقالوا استولى وقالوا كذا، هل تعرض الشبه هذه على العوام؟ وإنما يقال هذه صفة لله عز وجل والدليل عليها كذا، وهكذا بقية الصفات، فالشبه لا تعرض يعني على العوام. وأما طلاب العلم فإنما تشكل عليهم دقائق المسائل التي يعني قد تخفى على الكثير من الناس، ثم إن أهل العلم ليسوا على درجة واحدة أيضا. وأما طلاب العلم الذين يعني ضبطوا هذه المسائل لا تشكل عليهم بحمد الله، لكن قد يكون بعضهم مبتدئ لم يدرس فتشكل عليه بعض هذه المسائل. نعم. يقول السائل: هل يجوز لمن حدث الناس عن الصفات أن يشير بيده كأن يشير مثلا إلى سمعه وبصره؟ وهل صح عن مالك رحمه الله أنه قال من أثار بذلك قطعت يده؟ لا أدري يعني عن ثبوت هذا عن الإمام مالك، لكن العبرة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي أشار بيده وقال إن الله كان سميعا بصيرا، وأخبر أن الله يقبض السماوات والأرض وهز بيده حتى اهتز الجذع من تحته، كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم نحن لا نتنزع عن شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بشروط: أن يكون في هذه الصور التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون عند من يفهم مراد المتكلم كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهموا مراد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان في قوم يشكل عليهم ويتوهمون التشبيه فلا يشار، وأما إذا كان في قوم يعرفون مراد المتكلم وأن المراد إنما هو تحقيق الصفة لا التشبيه فلا يتنزع عن شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: إذا اجتهد العالم فأخطأ في تكفير أو تصديق معين ما، فهل يكون معذورا؟ نعم معذور إذا اجتهد، لكن بشرط الاجتهاد. إذا اجتهد عالم في تكفير رجل فكفره فهو معذور، لكن انظروا إلى الشرط إذا اجتهد. وأما إذا اتبع الهوى ولهذا إذا اجتهد اثنان من العلماء في تكفير أحد المعينين أحدهما يكفره والآخر لا يكفره، كما اختلف بعض أهل العلم كثير من العلماء في تكفير بعض أهل البدع، فالكل مجتهد وأمرهم بين مجتهد مصيب ومجتهد مخطئ كاجتهاده في المسائل. نعم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، كل يعرف أنه إذا سئل الذين يردون على الرجال بغير علم قالوا ما أردنا إلا النصيحة والإصلاح، فكيف يفهم كلام الشيخ إذا كان قائله معروفا بالنصيحة والصدق في طلب الحق اعتذر عنه؟ لا شك أن من أراد الخير فإنه معذور، لكن أيضا لا تكفي النية الحسنة، بل لا بد من تحقق الشروط. الذي يريد أن ينصح الناس ويدعو لا بد من وجود العلم، فإذا وجد العلم مع حسن قصد نعم، وأما أن يأتي ويدعو بجهل ويقول لي مقصد حسن فإنه لا يعذر لأنه لم يحقق الشروط. مثل الآن الذي يريد أن يصلي بغير طهارة ويقول والله أنا ما أريد إلا الصلاة وأريد القبول وأحب الصلاة لكن غير متوضئ، هل يقبل هذا منه؟ لا يقبل. كذلك من أراد الدعوة لا يكفيه حسن القصد، وإنما لا بد من توفر شروط العلم، شروط الدعوة هو العلم مع حسن القصد، فإذا وجد العلم مع حسن القصد فاجتهد بعد ذلك وهو معذور. يقول السائل: فضيلة الشيخ، قال الله تعالى: ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، هل نثبت لله صفة الإضلال؟ وماذا نثبت لله من هذه الآية؟ ومن يضلل الله، نعم ذكر الشيخ الإسلام كما دلت على هذا النصوص أن الله عز وجل يهدي ويضل، وأن الضال هو العبد، وأن الله عز وجل يضله بعدله، فالله عز وجل يعز من يشاء ويذل من يشاء ويهدي من يشاء ويضل من يشاء، فيهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا. نعم. يقول السائل: بناء على ما قلتم في العذر بالجهل، هل جماهير الكفار في بقاع الأرض والذين لم يتبين لهم الحق ليسوا كفارا؟ ومتى نحكم عليهم بالكفر؟ وهل حديث العهد بالكفر يكون بالنسبة إلى دخول العبد في دين الله أو بأفراد المسائل؟ الكفار الذين لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيهم الكفر، ونحن الآن نقرر مثلا من كان الأصل فيه الإيمان فلا يزال عنه إلا بيقين، ومن كان كفره متيقن فلا يزال عنه إلا بيقين، ولكن هؤلاء الكفار الذين لم تبلغهم الدعوة فإنهم يمتحنون على الصحيح يوم القيامة. وأما في الدنيا فكل من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعامل معاملة الكفار، ولا نشك في هذا الأمر نقول لعله آمن لأن الأصل فيه الكفر، ولكن من لقي الله عز وجل وهو يعلم أنه معذور لم تبلغه الدعوة ولم يبلغه الإسلام فإنه معذور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار، قال لا يسمع بي، والسمع هو سماع الحجة. نعم. يقول السائل: هل يحكم بالكفر على من يعتقد أن معاوية رضي الله عنه في النار ويصرح بذلك؟ معاوية رضي الله عنه صحابي جليل، ومن تكلم فيه أو طعن فيه فهذا فاسق بإجماع الأمة، وأما مسألة التكفير لمن طعن في أفراد الصحابة فإنه محل خلاف بين أهل العلم، ومعاوية رضي الله عنه هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو كاتب الوحي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سهر النبي صلى الله عليه وسلم وأثنت عليه الأمة خيرا، ومن تكلم فيه بشيء أو بسوء أو قطع له بأنه في النار فلا شك أن هذا معتقد خطير، بل لو أن رجلنا الآن قال في أحد العوام أنه في النار فهذا خطير، وأنتم تعرفون قصة الرجل الذي كان ينصح أخاه ثم لقيه على معصية قال والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قال الله عز وجل: قد غفرت له وأحبطت عمله، فكيف بمن يقول إن الله لا يغفر لمعاوية ولا يدخله الجنة مع ما دلت عليه النصوص من فضله ومكانته، وقد ثبت فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهده واهد به، وهذا فضيلة عظيمة، وكذلك أثنى عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تكلم في معاوية فهو رجل سوء، ولهذا قال العلماء أنه كالحلقة في الباب في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن حرك الحلقة دخل الباب، ولا شك أن الطعن في معاوية رضي الله عنه ما هو دون ذلك أنه فسق بإجماع الأمة، وأما تكفير من طعن في أفراد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو محل خلاف بين أهل العلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.